قصص عربية. الأميرة وحبة البازلاء. في يوم من الأيام كانت هناك مملكة قوية. ملكة المملكة كانت دائما تحصل على ما تريد. كانت متحكمة بشدة في أمير المملكة وهو ابنها الوحيد. كانت توفر للأمير أفضل الأشياء، أفضل الملابس، أفضل الطعام، أفضل معلمين ليعلموه، وكل شيء آخر. وبوصول الأمير لسن الشباب وبحلول الوقت ليتزوج، دعته الملكة لغرفتها. الأمير يجب أن يتزوج أميرة، لكن عليه أن يجدها بنفسه. تذكر بعض الأشياء وأنت تختارها، لا تبحث فقط عن الجمال. الأميرة ليست فقط ابنة الملك والملكة، بل يجب أن تكون رقيقة وذكية ومهذبة كذلك، ولديها حس في اختيار ملابسها، وعليها أيضاً أن تكون محترمة لذاتها. وأهم شيء، وهو أول ما تلاحظه في الأميرة، هو أن الأميرة الحقيقية لديها صوت ملائكي. وافق الأمير على كلام الملكة وسمحت له أن يذهب في رحلته للبحث عن عروس. سافر الأمير ومعه خدمه لأيام عديدة حتى وصلوا لأقرب مملكة. ذهب إلى الملك وعرفه بنفسه. سعد الملك بمقابلة الأمير لأنه كان مهذباً ووسيماً. أخذه الملك إلى ابنته التي كانت في سن الزواج. فرح الأمير برؤية الأميرة الجميلة في غرفتها. كانت تدرس الشعر وثيابها أنيقة. أهلاً يا أميرة. أهلاً. صدم الأمير لأن صوت الأميرة كان خشناً. هل أنت بخير؟ هل أحضر لك بعض الماء؟ لا لا، لست ظمآنة. حسناً، أكملي قراءة الشعر. أنا علي أن أرحل الآن لأن الوقت تأخر. تشرفت بمقابلتك. لقد خاب ظن الأمير قليلاً، لكنه أكمل رحلته إلى المملكة القريبة التالية. وصل إلى القلعة وقدم نفسه إلى الملك. الملك والملكة كانا سعيدان بوسامة الأمير، ولهذا دعاياه مباشرة لمقابلة الأميرة. ذهب الأمير إلى غرفة الأميرة. رأى أميرة جميلة تجلس حول مائدة طعام، وكانت تتناول الطعام. قدم الأمير التحية، ولكنها لم تنظر إليه مطلقاً. كانت تأكل بنهم شديد. يا أميرة، يبدو أنك مشغولة. سوف أتركك الآن مع طعامك المفضل. وغادر الأمير المملكة. وبعد السفر لعدة أيام زار أماكن عديدة، لكنه لم يجد الفتاة المناسبة ليتزوجها. لقد خاب أمله وعاد إلى مملكته. رحب به والداه وحكى لهما عن رحلته. ياه، هذا محزن، لكنني سعيدة بعودتك لنا دون أن تختار إحداهن، لأن حياتك كانت ستكون بائسة لو تزوجت أي منهن. اقتنع الأمير بكلام الملكة وعاد إلى غرفته. كانت هناك عاصفة رعدية تلك الليلة، وكان الأمير يشاهدها من نافذة غرفته. ورأى شخصاً آتياً باتجاه القلعة، وسمع دقاً على الباب. فتح الخادم الباب. كانت هناك فتاة جميلة تقف بالخارج. كانت ترتدي عباءة ثقيلة ومبتلة تماماً بسبب الأمطار. نزل الأمير على الفور بعد أن سمع صوت الفتاة العذب. لقد ضل سائقي الطريق، لقد تتبعت أنوار قلعتك. هل تكرمت علينا واستضفتنا حتى الصباح؟ بالطبع، يمكنك البقاء، اسمحي لي بأخذ معطفك. رحب بها الأمير في قلعته، وبعد أن خلعت غطاء رأسها تأكد من أنه لم يرى من هي أجمل منها في حياته. طلب من الخدم أن يهتموا بالفتاة وذهب إلى الملكة ليخبرها. ذهبت معه الملكة إلى الفتاة، لكنها لم تعجب بها في اللحظة الأولى. إنها ليست أميرة يا بني، انظر إلى ثوبها الملطخ المتسخ. ولماذا لا يوجد معها خدم؟ ولماذا تسافر أميرة تحت أمطار غزيرة كهذه؟ يا أمي، أنا لم أرى أبداً فتاة جميلة ورقيقة مثلها. أدركت الملكة أن الأمير قد أحبها، فوضعت خطة للتخلص منها وتثبت أنها ليست أميرة. سوف أضعها في اختبار. الليلة سوف تنام على سرير ملكي، وتحت العشر مراتب الفخمة حبة البازلاء النيئة هذه. ولو كانت أميرة ستكون رقيقة بما يكفي لتشعر بها. كان الأمير يثق بأمه. طلبت الملكة من الخدم أن يضعوا الحبة تحت فراش الفتاة، وأخذها الأمير إلى غرفتها ووضعوا لها سلماً لتصعد إلى الفراش، لكنها لم تنم طوال الليل. استيقظت في الصباح ونادت على الخدم. أنا متعبة جداً، لا تخبر الأميرة بهذا، لكن السرير بشع، شعرت وكأن تحته صخرة. أنا لم أنم طوال الليل. علم الأمير بأمر شكوى الفتاة وذهب إليها. أنت أميرة حقا صحيح؟ أرجوك تزوجيني. سأتزوجك لو وعدتني بعدم النوم على هذا الفراش ثانية. تزوج الأمير بالأميرة وعاش في سعادة إلى الأبد.